قف عند قبر اتهامي والثم الجدثا وانشق بير الهدى ممن به مكثا. قف عند قبر اتهامي والثم الجدث وانشق بي الهدى وانشق بير الهدى ممن به مكثا. واجث احتراما بداع الوجد مذكرا فجر النبوة وامدح خير من بعثا. واجث احتراما بداع الوجد مذكرا واجث احتراما بداع الوجد مذكرا فجر النبوة وامدح فجر النبوة وامدح خير من بعثا. محمد سيد الأقوام قاطبة إذ مجده كابرا عن كابر ورثا. محمد سيد الأقوام قاطبة إذ مجده كابرا عن كابر ورثا. زلت لعزتهم شم الأنوف ما زال بالعرب إرشادا يهذبهم حتى جنى ثمرا من بعد ما حرث. سل جيش رستم بعد القادسية عن نروم عن روم غدا في ربا يرموكهم جثثا. وعجب مع القوم إذ كهانهم خرست بل خاب ساحرهم من بعد ما